الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No. Oh,

فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه قال يا موسى وَجَاءَ رَسُولُهُ Thank you. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من Yeah, that's